فرح يا احلى غنوة شغلتني وشغلت بالي، برن عليك كتير بتردش على جوالي، ما ترد يا فرح يلا وريحي لي بالي.